الدرس العشرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف شهاب الدين بن نقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: والقيام ركن في المفروضة، وشرطه أن ينصب فقار ظهره، فإن مال بحيث خرج عن القيام أو انحنى وصار إلى الركوع أقرب لم يجزي، ولو تقوس ظهره لكبر أو غيره حتى صار كراكع وقف كذلك ثم زاد انحناء للركوع إن قدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شروع في بيان الركن الرابع من أركان الصلاة وهو القيام. فقال: والقيام ركن في المفروضة، يعني في الصلاة المفروضة وليس النافلة. وشرطه، يعني ليتحقق القيام ويعتد به، أن ينصب فقار ظهره، يعني يقف معتدلا حتى لو كان يعني مستندا إلى شيء، إلى جدار مثلا، بحيث لو أزيل عنه يعني لا وقع، يتحقق القيام بذلك. فإن مال بحيث خرج عن القيام، يعني لم يقف معتدلا وإنما وقف مائلا إلى الخلف أو إلى اليمين أو إلى اليسار، أو انحنى وصار إلى الركوع أقرب لم يجزي، يعني هذه الهيئة لا تكفي عن القيام. ولو تقوس ظهره، تقوس يعني انحنى ظهره كالقوس، لكبر أو غيره، أو لعلة مثلا به مرض، فانحنى ظهره حتى صار كراكع وقف كذلك، يعني يقف، لأن هذا هو مقدوره، يقف على هيئته ثم زاد انحناء للركوع إن قدر، يعني يزيد في الانحناء لأجل الركوع إن استطاع أن يزيد، إن قدر، ليتميز الركنان، يعني ليتميز الركوع عن القيام. أما إذا كان لا يتمكن لا يطلب منه هذه الزيادة. نعم. قال: ويكره أن يقوم على رجل واحدة، وأن يلصق قدميه، وأن يقدم إحداهما على الأخرى. نعم، لأن هذه الهيئة تنافي الخشوع، فيقف على يقوم على رجل واحدة ربما يعرض نفسه للسقوط ويكون أيضا مضطربا. وكذلك يكره أن يلصق قدميه ببعضهما، هذا أيضا تسمى حالة الصفد، بل يفرق قدميه يعني تقريبا قدر شبر، ولا يطلب التفريق الواسع، بعضهم يقف يباعد بين رجليه كثيرا، هذه الهيئة غير مريحة وأيضا تذهب الخشوع، وإنما يقف ويفرج بين رجليه من غير ضم ولا تفريج، يعني يفرق تفريقا بعيدا، بحيث أنه يقف وقفة معتدلة ويحصل له الخشوع. وأن يقدم، أيضا يكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى. نعم. قال: وتطويل القيام أفضل من تطويل السجود والركوع. نعم، تطويل القيام أفضل من تطويل السجود والركوع، لأن القيام الذكر الذي يطلب في القيام هو القراءة، قراءة القرآن، والذكر الذي يكون في السجود والركوع هو التسبيح، ولا شك أن القراءة أفضل من التسبيح، فذكر القيام أفضل من ذكر السجود والركوع، وبالتالي تطويل القيام يكون أفضل من تطويل السجود والركوع. نعم. قال: ويباح النفل قاعدا ومضطجعا مع القدرة على القيام. وأيضا ورد في حديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. فالإمام النووي رحمه الله قال المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت، يعني طول القيام. قال: ويباح النفل قاعدا. إذن القيام ركن في الصلاة المفروضة، أما في النفل فالنفل يباح قاعدا ومضطجعا مع القدرة على القيام، يعني وإن كان قادرا على القيام يباح له أن يصلي النفل جالسا، بخلاف الفرض، صلاة الفرض الفريضة لا يصح أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام. أما إن عجز عن القيام حتى في الصلاة المفروضة يصلي كيف أمكنه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، كذلك في رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما النفل فيباح حتى مع القيام، فجاء في حديث عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. نعم، طبعا هنا لما نقول يباح النفل قاعدا، القيام أفضل، القيام أفضل في النافلة لهذا الحديث، لأن أجره أكثر، وكذلك القعود أفضل من الاضطجاع، وإن قلنا يجوز له الاضطجاع. نعم. قال: ثم يركع، وأقله أن ينحني بحيث لو أراد وضع راحتيه على ركبتيه مع اعتدال الخلقة لقدر. هذا الركن الخامس وهو الركوع، والركن السادس الطمأنينة في الركوع. قال: ثم يركع، فالركوع هذا أيضا من الأركان، ركن، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأيضا هو ثابت في أحاديث كثيرة، ومنها حديث المسيء صلاته، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال: وأقله، يعني أقل الركوع المجزئ، أن ينحني يعني الراكع، بحيث لو أراد وضع راحتيه على ركبتيه مع اعتدال الخلقة لقدر. طبعا هو وضع الراحتين على الركبتين في الركوع ليس شرطا، لا يجب، يعني لو ركع من غير أن يضع يديه على ركبتيه يصح الركوع، لكن الأفضل أن يضعهما، وسيأتي. يعني لو أراد أن يضع راحتيه على ركبتيه مع اعتدال الخلقة لقدر، مع اعتدال الخلقة ممكن إنسان يكون له يدان طويلتان، فممكن انحناء بسيط تصل يداه إلى ركبته، هذا لا يحصل بذلك الركوع، لا بد أن ينحني. فإن لم يقدر على هذه الهيئة ينحني بقدر إمكانه. نعم. قال: وتجب الطمأنينة، وأقلها سكون بعد حركة، وألا يقصد بهويه غير الركوع. نعم. وتجب الطمأنينة، الطمأنينة ركن كما قلنا، تعتبر ركنا مستقلا، وأقلها يعني أقل الطمأنينة المجزئة سكون بعد حركته، أن يسكن بعد الحركة، طبعا هي ركن لقوله صلى الله عليه وسلم: كما مر في الحديث ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وجاء في حديث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها أو لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. نعم. وأن لا يقصد بهويه غير الركوع، هذا أيضا شرط. يعني لو ركع خوفا من شيء مثلا، يعني فزعا من شيء فركع، هذا الركوع لا يجزئه، يشترط أن يقصد الركوع بهذا الهوي، لا يقصد غيره. فإذا حنى خوفا من شيء مثلا ثم أراد أن يجعله ركوعا لا يجزئ ذلك، بل عليه أن يعود من جديد ويركع. قال وأكمل الركوع أن يكبر رافعا يديه فيبتدئ الرفع مع التكبير، فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى ويمد تكبيرات الانتقالات ويضع يديه على ركبتيه مفرقة الأصابع ويمد ظهره وعنقه وينصب ساقيه ويجافي مرفقيه عن جنبيه وتضم المرأة. نعم. إذن هذه الهيئة المتقدمة للركوع هي الأقل. الأكمل أكمل الركوع أن يكبر يعني عند هويه للركوع رافعا يديه، يرفع يديه كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. فيبتدئ الرفع مع التكبير، يعني مع التكبير عند الهوي للركوع يبتدئ رفع اليدين، فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى أي للركوع، انحنى إلى الركوع، ويمد تكبيرات الانتقالات، يعني تكبيرة الانتقال تمد من بداية الفعل إلى نهايته حتى لا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر لله. إذن يبدأ التكبير من الركن المنتقل منه إلى الركن المنتقل إليه، ويضع يديه على ركبتيه مفرقة الأصابع، مفرقة يعني غير مضمومة هكذا. جاء هذا أيضا في حديث طويل عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه، ويمد ظهره وعنقه يعني في الركوع هكذا، وينصب ساقيه، وينصب ساقيه، ويجافي مرفقيه، يجافي يعني يباعد مرفقيه عن جنبيه، لا يضم مرفقيه، وإنما طبعا بالنسبة للرجل، وتضم المرأة، المرأة تضم بعضها إلى بعض وتبالغ في الستر قدر إمكانها، أما الرجل فيجافي. فجاء أيضا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره أي أماله وثناه إلى الأرض باستقامة، هذه بالنسبة لقلنا يمد ظهره وعنقه. وأيضا في حديث أبي داود ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبه، وفي رواية في حديث أبي مسعود قال فلما ركع جافى بين إبطيه، هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فإنها تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها، وتلصق بطنها بفخذيها في الركوع وفي السجود. جاء في حديث عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. نعم. قال: ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، ويزيد المنفرد وكذا الإمام إن رضي المأمومون وهم محصورون خامسة وسابعة وتاسعة وحادي عشر، ثم يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. نعم. ويقول في ركوعه، طبعا هذا على سبيل الندب، يندب أن يسبح ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، يعني هذا أدنى الكمال، وهو أدنى الكمال ثلاث مرات. وقد أمر الله عز وجل بالتسبيح، قال: فسبح باسم ربك العظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. وكذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات تم ركوعه، وذلك أدناه، أدناه يعني أقل الكمال والتمام. ويزيد المنفرد يعني على الثلاث، وكذا الإمام إن رضي المأمومون وهم محصورون، هذا شرط بالنسبة للإمام، يعني حتى يزيد في التسبيح يزيد خامسة وسابعة إلى 11 تسبيحة، الأكثر 11. طبعا هذا إذا كان المأمومون يعني يرضون بذلك وكانوا محصورين، أما إذا كانوا لا يرضون بالتطويل أو كانوا غير محصورين فلا يزيد على الثلاث. ثم يدعو بهذا: اللهم لك ركعت بك آمنت إلى آخره، وما استقلت به قدمي، طبعا هو كناية عن جميع ذاته، يعني ذكر الأعضاء سمعي وبصري إلى آخره، وما استقلت به قدمي يعني جميع ذات الإنسان. نعم. قال: ثم يرفع رأسه، وأقله أن يعود إلى ما كان عليه قبل الركوع ويطمئن، ويجب ألا يقصد غير الاعتدال، فلو رفع فزعا من حية ونحوها لم يجزئه. هذا الركن السابع وهو الاعتدال، يعني بعد الركوع، الرفع من الركوع، ثم يرفع رأسه يعني بعد تمام الركوع، وأقله أن يعود إلى ما كان عليه قبل الركوع، يعني كيف كان قائما قبل أن يركع، واقفا منتصبا، كذلك عندما يرفع من الركوع يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك من الاستقامة. ويطمئن، وهذه الطمأنينة أيضا ركن، الطمأنينة في الاعتدال كذلك هي ركن مستقل. فجاء في الحديث، في حديث المسيء صلاة: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وعن عائشة رضي الله عنها أنها وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. هذا دليل الطمأنينة. ويجب أن لا يقصد غير الاعتدال أيضا، يعني عندما يرفع من الركوع ألا يقصد بهذا الرفع غير الاعتدال، فلو رفع يعني رفع رأسه فزعا أو فزعا من حية ونحوها لم يجزئه، يعني لا يعتد بهذا الرفع لأنه لم يقصد به العبادة، فعليه أن يعود مرة ثانية للركوع ويرفع بقصد الاعتدال. نعم. قال: وأكمله أن يرفع يديه حال ارتفاعه قائلا سمع الله لمن حمده، سواء الإمام والمأموم والمنفرد. أكمله يعني أكمل هذا الأقل المتقدم هنا الأكمل، هيئة الأكمل بالنسبة للاعتدال، أن يرفع يديه حال ارتفاعه، يعني عندما يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، يستوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد. نعم. فإذا انتصب قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويزيد من قلنا يزيد في الركوع أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. ويزيد من قلنا يزيد في الركوع، وهو المنفرد وإمام الجماعة المحصورين، المنفرد وإمام الجماعة المحصورين الراضين بالتطويل، يزيد أهل الثناء والمجد إلى آخره. نعم. قال ثم يسجد، وشروط إجزائه أن يباشر مصلاه بجبهته أو بعضها مكشوفا ويطمئن، وأن ينال مصلاه ثقل رأسه، وأن تكون عجيزته أعلى من رأسه، وألا يسجد على متصل به يتحرك بحركته ككم وعمامة، وألا يقصد بهويه غير السجود، وأن يضع جزءا من ركبتيه وبطون أصابع رجليه وكفيه على الأرض. نعم. هذا شروع في الركن التاسع من أركان الصلاة وهو السجود، والركن العاشر هو الطمأنينة في السجود. قال ثم يسجد، يعني بعد تمام الاعتدال يسجد، فالسجود ركن يدل عليه قوله تعالى اركعوا واسجدوا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اركع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هذا يدل على الطمأنينة في السجود، فالطمأنينة أيضا ركن. وذكر شروط الإجزاء، يعني حتى يجزئ هذا السجود ويعتد به ويكفي، ذكر قال أن يباشر مصلاه بجبهته أو بعضها مكشوفا، يعني بالجبهة بكامل الجبهة أو ببعض الجبهة، لكن الاقتصار على البعض مكروه، يعني الأفضل يسجد على جميع الجبهة، فلو سجد على يعني ببعض الجبهة، يعني وضع بعض الجبهة يكفي، يكفي الاقتصار لكنه مكروه، ويكون مكشوفا، هذا شرط أن تكون الجبهة مكشوفة غير مستورة، هذا الشرط الأول. قال ويطمئن، هنا ظاهر كلام المصنف أن الطمأنينة شرط، والصحيح أنها ركن، الطمأنينة ركن. وأن ينال مصلاه ثقل رأسه، يعني عندما يتحامل بحيث يتحامل في السجود، يعني لو سجد على شيء مثل إسفنج أو قطن أو حشيش لا يكفي مجرد الإمساس والملامسة، وإنما يتحامل ويضغط بحيث ينكبس ما تحته، لو كان ينكبس مثل القطن والحشيش والإسفنج، فلا يكفي مجرد الملامسة. وأن تكون، هذا أيضا شرط، وأن تكون عجيزته أعلى من رأسه، يعني هنا يشترط التنكيس، يشترط التنكيس. جاء هذا في حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سجد فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. فلو انبطح مثلا أو أكب على وجهه وعلى بطنه ووضع الأعضاء على الأرض أعضاء السجود هذه لا يعتد بهذا السجود لعدم وجود التنكيس. وأن لا يسجد على متصل، هذا أيضا شرط، اشترط أن لا يسجد على متصل به يتحرك بحركته ككم وعمامة، يتحرك بحركته. أما إذا كان لا يتحرك بحركته لطوله مثلا فسجد عليه يصح. وأن لا يقصد، يعني ويشترط أيضا أن لا يقصد بهويه غير السجود، غير السجود، فلو سقط على وجهه مثلا بعدما اعتدل فهذا لا يجزئه، يشترط عليه يجب أن يعود ثم يسجد. ويشترط أن يضع جزءا من ركبتيه وبطون أصابع رجليه وكفيه على الأرض، هذه أعضاء السجود السبعة كما قال، كما جاء في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. نعم. قال، وهنا لما قال بطون أصابع رجليه، أما ظهور الأصابع لا يجزئ، يشترط أن يكون على بطون أصابع رجليه، بعضهم أثناء السجود يرفع رجليه، أو أنه يعني يسجد على ظهر أصابع الرجلين، هذا لا يجزئ. نعم. قال: ولو تعذر التنكيس لم يجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها، بل يخفض القدر الممكن. نعم. ولو تعذر التنكيس، التنكيس هو تقدم أنه يشترط أن تكون عجيزته أعلى من رأسه، هذه الهيئة يعني هيئة التنكيس، فلو تعذر التنكيس على الساجد قال لم يجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها بل يخفض القدر الممكن، هذا الكلام يعني ليس فيه شيء، يعني محل هذا أنه عدم وجوب وضع الوسادة ليضع الجبهة عليها، يعني إن لم يحصل مع ذلك التنكيس، إن لم يحصل التنكيس لفوات هيئة السجود، أما إن حصل التنكيس فيجب وضع نحو وسادة ليسجد عليها. طبعا المراد بالتنكيس ارتفاع أسافل المصلي على أعاليه، ارتفاع يعني مؤخرته على أعاليه، تحصل هيئة التنكيس. فإذا تعذر التنكيس هنا ينظر إذا كان يحصل التنكيس مع وضع وسادة، يعني هو يستطيع أن ينكس لكن لا تصل جبهته إلى الأرض مع وجود التنكيس وهو ارتفاع الأسافل على الأعالي، هنا يجب وضع نحو وسادة، شيء مرتفع يمكن جبهته منه. إذا حصل التنكيس مع وضع نحو الوسادة يجب وضع الوسادة أو نحوها ليسجد ليضع جبهته عليه. أما إذا لا يحصل التنكيس هو مجرد هكذا وما حصل التنكيس، فهنا لا يجب أن يضع شيئا مرتفعا يصل إلى الجبهة. إذن صورتان، صورة إذا حصل التنكيس ومع قد يصل إلى الأرض، يكون بينه وبين الأرض يعني شيء قليل، فهنا يجب وضع نحو الوسادة مع حصول التنكيس. إذا لم يحصل التنكيس وهذا ما ذكره المصنف لا يجب وضع الوسادة لأنه لا فائدة منها وقد فاتت هيئة السجود. في حالة أخرى أنه لو حصل التنكيس بوضع الوسادة مثلا تحت ركبتيه وذكرنا هذه الصورة ويحصل له التنكيس، هنا فيه نظر هل يجب ذلك أو لا يجب. الإمام الرملي كأنه قال هذه يعني كهيئة يعني مثل حكمها مثل حكم وضع الوسادة تحت الجبهة، يعني إذا حصل التنكيس، فكأنه هذا ترجيح إلى الوجوب، إلى وجوب وضع الوسادة مثلا تحت الركبتين مثلا حتى يحصل له التنكيس. تعذر عليه قال يخفض القدر الممكن حسب استطاعته. وتقدم أيضا قلنا أن المرأة الحامل تسجد على حسب إمكانها، أن حتى لو ما حصل التنكيس هي تومئ إيماء على حسب ما تستطيع، ولا يلزمها أن تضع، يعني إذا لم يحصل التنكيس لا يلزمها أن تضع نحو وسادة لتضع جبهتها عليها. قال ولو عصب جبهته لجراحة عمتها وشق إزالتها سجد عليها بلا إعادة، هذا نعم. أقله نعم. ولو عصب جبهته، طبعا هو تقدم أنه يشترط أن تكون الجبهة مكشوفة، فلو كان بالجبهة مثلا جراحة فعصب جبهته لجراحة عمتها، عمت الجبهة، وشق إزالتها يعني إزالة العصابة، سجد عليها بلا إعادة، سجد على العصابة ولا يلزمه الإعادة، لأن هذا من الأعذار التي تكثر، يعني ليس من الأعذار النادرة، فيسجد على العصابة ولا تلزمه الإعادة. قال هذا أقله، يعني أقل السجود المجزئ. نعم. قال وأكمله أن يكبر ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه دفعة، ويضع يديه حذو منكبيه منشورة الأصابع نحو القبلة مضمومة مكشوفة، ويفرق ركبتيه وقدميه قدر شبر، ويرفع الرجل بطنه عن فخذيه وذراعيه عن جنبيه، وتضم المرأة. إذن ها ما تقدم هي الهيئة في السجود، هذه هذا الأقل، يعني السجود المجزئ هذه الهيئة الأقل له. الأكمل ما ذكره أن يكبر، طبعا يكبر من غير رفع لليدين عندما يهوي للسجود، ويضع ركبتيه قبل يديه، يضع الركبتين أولا ثم يضع يديه ثم جبهته وأنفه دفعة، يعني الجبهة والأنف مع بعضهما. طبعا وضع الأنف لا يجب في السجود لكنه يستحب. ويضع يديه حذو منكبيه هكذا منشورة الأصابع نحو القبلة، منشورة يعني غير مقبوضة، منشورة غير مقبوضة، مضمومة يعني غير مفرقة، أي في السجود يعني لا يفرقها ولا يفرج بين الأصابع إنما يضمها، مكشوفة، طبعا مكشوفة هذا سنة يستحب أن تكون مكشوفة، أما يعني لو كان يلبس سوس مثلا أو لا يضر، ويفرق ركبتيه وقدميه قدر شبر أثناء السجود، ويرفع الرجل بطنه عن فخذيه وذراعيه عن جنبيه. طبعا المراد بالرجل ليس يعني الرجل البالغ، المراد به حتى لو المراد به الذكر حتى لو كان صبيا. نعم. يرفع بطنه عن فخذيه وذراعيه عن جنبيه، وتضم المرأة، لأنه بالنسبة للمرأة أستر لها، فتبالغ في الستر وتضم بعضها إلى بعض. هذه هي الهيئة الكاملة مع طبعا ما يستحب من الأذكار كما سيذكره المصنف. ويقول بس في ملاحظة بالنسبة للسجود والتنكيس، طبعا لو صلى على جبل مثلا سفح جبل، طبعا هنا يعني الظاهر أن الأعلى عالي بدن تكون كأنها مرتفعة، هذه تحصل هيئة السجود، هذا السجود مجزئ، هذا السجود مجزئ، يعني لو صلى على أرض مائلة فسجد حتى لو كان رأسه ظاهرا أنه أعلى من عجيزته فهذا السجود يجزئ، لا لا هو بالقوة حاصل، يعني الأرض هذا هو حاصل، يعني الأرض مائلة بهذا الشكل، هذا لا يضر، فهذا السجود يجزئ. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويزيد في السجود من قلنا يزيد في الركوع تسبيحا كما سبق في الركوع، ثم اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، وإن دعا فحسن ثم يرفع رأسه. إذن هذا التسبيح في السجود هو التسبيح المستحب، ويزيد من قلنا يزيد في الركوع، يعني هو المنفرد وإمام الجماعة المحصورين الراضين بالتطويل، يعني يزيد أيضا إلى 11 تسبيحا، ويدعو بهذا الدعاء بعدما ينتهي من التسبيح، يقول هذا الدعاء: اللهم لك سجدت وبك آمنت إلى آخره. وإن دعا فحسن، يعني إن دعا في سجوده فهو حسن، لأن هذا المحل محل استجابة الدعاء، والسجود هو موطن للدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. طبعا الدعاء هنا يدعو بما شاء من أمور الدنيا والآخرة. نعم. قال: ثم يرفع رأسه، ويجب الجلوس مطمئنا وألا يقصد برفعه غيره. نعم. هذا الركن 11، وهو الجلوس بين السجدتين. والركن 12 الطمأنينة، الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، أيضا هذا ركن. ثم يرفع رأسه، يعني من السجدة الأولى، ويجلس، ويجب الجلوس مطمئنا. الطمأنينة هذه بين السجدتين أيضا ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني السجدة الثانية. وأن لا يقصد برفعه غيره، يعني عندما يرفع من السجدة من السجود أن لا يقصد بهذا الرفع غير الجلوس بين السجدتين، فلو رفع فزعا من شيء لم يعتد بهذا الرفع، فيجب عليه أن يعود للسجود ليرفع رأسه منه، وإذا عاد لا يطمئن، يعني وإنما يعود ويرفع مباشرة. نعم. قال: وأكمله أن يكبر ويجلس مفترشا، يفرش يسراه ويجلس عليها، وينصب يمناه، ويضع يديه على فخذيه بقرب ركبتيه منشورة مضمومة الأصابع، ويقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني واهدني وارزقني. نعم. هذا الأكمل أن يكبر ويجلس مفترشا، يعني بعدما يرفع من السجود يكبر عند الرفع ويجلس مفترشا. هذا أيضا جاء الافتراش في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس، يعني للتشهد، فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. فبين هيئة الافتراش، قال: يفرش يسراه، ويفرش يعني يضجع رجله اليسرى، ويجلس عليها بوركه طبعا الأيسر، وينصب يمناه رجله اليمنى، ويضع يديه على فخذيه بقرب ركبتيه، يعني لا تكون نازل الأصابع أو يقبض الركبة، إنما تكون الأصابع، رؤوس الأصابع، مسامتة لحرف الركبة، منشورة عن غير مقبوضة، هكذا مضمومة الأصابع عن غير مفرقة، ويقول هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني. هذا طبعا على سبيل الاستحباب، يستحب. نعم. قال: والإقعاء ضربان، أحدهما أن يضع أليتيه على عقبيه وركبتيه وأطراف أصابعه بالأرض وهو مندوب بين السجدتين، لكن الافتراش أفضل. نعم. الثاني أن يضع أليتيه ويديه بالأرض وينصب ساقيه، وهذا مكروه في كل صلاة. نعم. الإقعاء طبعا هو يبين هنا الجلوس، بالنسبة للجلوس للتشهد أو بين السجدتين. قال الإقعاء هو الافتراش هو الأفضل هو المستحب. وقال الإقعاء ضربان يعني نوعان، أحدهما أن يضع اليتيه على عقبيه وركبتيه وأطراف أصابعه بالأرض، وهذا وهو هذا النوع مندوب بين السجدتين، لكن الافتراش أفضل منه. هذا أيضا مندوب، لكن إذا جلس جلسة الافتراش تكون أفضل. أما الضرب الثاني أو النوع الثاني، جلوس الإقعاء، أن يضع اليتيه ويديه بالأرض وينصب ساقيه، هكذا يعني، هذا إقعاء. وهذا مكروه، هذا النوع الثاني بهذه الكيفية مكروه في كل صلاة، يعني رباعية، ثلاثية، ثنائية، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما جاء في حديث عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين. وفي رواية: لا تقع إقعاء الكلب، يعني يجلس هذه الكلب هذه الهيئة. نعم. قال: ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى. نعم. إذن السجدة الثانية، طبعا السجود مرتين، السجدة الثانية يسجد سجدة أخرى مثل السجدة الأولى، يعني كذا يعني يطمئن فيها ويأتي بالتسبيحات والأذكار والأدعية كما فعل في السجدة الأولى. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني بعد تمام السجدة الثانية. نعم. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا، ويسن أن يجلس مفترشا جلسة لطيفة للاستراحة عقيب كل ركعة لا يعقبها تشهد، ثم ينهض معتمدا على يديه ويمد التكبير إلى أن يقوم، وإن تركها الإمام جلسها المأموم، ولا تشرع لرفع من سجود التلاوة. نعم. ثم بعد تمام سجدته الثانية يرفع رأسه مكبرا قائلا يعني الله أكبر، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. ويسن أن يجلس مفترشا جلسة لطيفة للاستراحة، هذه الجلسة جلسة الاستراحة تسن عقب كل ركعة لا يعقبها تشهد. أما طبعا الركعة التي عقبها التشهد مثل الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، هذه يجلس للتشهد جلوس. أما التي ليس فيها جلوس للتشهد مثل الركعة الأولى أو الركعة الثالثة من الرباعية، يستحب أن يجلس جلسة لطيفة يعني خفيفة للاستراحة ثم يقوم، بعدما يرفع من السجود يجلس قليلا ثم ينهض معتمدا على يديه، يعني على بطن يديه، لأن ذلك أعول له على القيام. وجلسة الاستراحة جاء فيها حديث عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، في وتر من صلاته، يعني في الركعة الأولى مثلا أو الركعة الثالثة من الرباعية، لا يقوم وإن يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، هذه هي جلسة الاستراحة. ويمد التكبير إلى أن يقوم، هذه تكبيرة انتقال، تقدم أن تكبيرة الانتقال تكون من بداية الفعل إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه. وإن تركها الإمام، إذا يعني الإمام لم يجلس جلسة الاستراحة، جلسها المأموم، جلسها المأموم، لأن الحديث صح بسنيتها، وهذا التخلف من جهة من المأموم لا يضر، لأنه تخلف يسير. ولا تشرع لرفع من سجود التلاوة، أن إذا قرأ آية فيها سجدة في الصلاة فسجد للتلاوة يقوم مباشرة من السجود ولا يجلس جلسة الاستراحة، لأن هذه السجدة يعني ليست من سجود الصلاة، وإنما هي سجدة عارضة للتلاوة، فلا يجلس فيها للاستراحة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.